بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل فقراء المهاجرين. عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين، فإن بعضهم يستتر ببعض من العري. ليس عندهم من الثياب ما يستر به يعني كل بدنه إذا جلس منفردا، يجلس وراء آخر ليستتر به. قال: وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، يقرأ القرآن، وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، كان قارئ يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: ثم جلس واصطنع ليعدل نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، يعني ليسوا من مشاهير الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة. الصعلوك الذي لا مال له، ليس على اصطلاحنا نحن أنها مسبة. أبشروا يا معشر صعاليك، يعني يا معشر فقراء المهاجرين، بالفوز التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. أخرجه أحمد وأبو داود في إسناده العلاء ابن بشير المزني، لم يوفقه غير ابن حبان. يشده ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد مرفوعا: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. وحديث ابن عمر في إسناده عطية العوفي يشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه، وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 500 عام نصف يوم، وإسناده حسن، صححه ابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان. التحلق منهي عنه يوم الجمعة فقط، منهي عنه يوم الجمعة. لماذا؟ هات الدليل. تفرقهم بعيدا في قد كان يجلس الناس في الجمعة كذلك على غير حلق، يجلسون أيضا في الصفوف بعد الصلاة في صلاة الفجر عندما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتحلقوا. التحلق مطلوب لكي يجتمعوا ويستمعوا إلى معلمهم ومحدثهم. الشاهد من الحديث أن له طرق عديدة حسنوا بها، وأن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة، وهو نصف يوم من الأيام التي عند الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هناك أيام 500 سنة بألف سنة، وهناك أيام 50,000 سنة، والله عز وجل أعلم بذلك كله. باب فضل من شهد بدرا والحديبية. حكي عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر من السعادة. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. حديث صحيح، أخرجه البخاري. عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا أو الحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: فكم تسمعينه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم. هذا فيه فضيلة أهل بدر وأهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، أنهم من المبشرين بالجنة. أهل بدر 310، وأهل الحديبية 1400 إلى 1500. قلت: قد قيل في قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، الورود عند العرب موافاة المكان قبل دخوله، بدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يرد عليه، يعني يقترب منه، يوافيه، لكن لا يدخل، لا يلزم. وقد يكون الورود دخولا، وقد يكون الورود دخولا، وهو المراد من قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قاله ابن عباس، وهذا مذهب أهل السنة، وقالوا: النار يدخلها البر والفاجر، ثم ينجي الله المؤمنين، لأن النجاة إنما تكون مما دخل فيه. وهذا ليس بلازم، أعني أنه ينجى من شيء اقترب منه، أوشك أن يصيبه فلم يصبه. ولأهل السنة قولان في الآية: وإن منكم إلا واردها، هل المرور على الصراط أو الدخول؟ ومن قال يدخلونها يقول: تكون عليهم بردا وسلاما. والظاهر والله أعلم أن الخلاف قريب، لأن المرور على النار بمنزلة الدخول، لأنه قد يعذب وهو يمر عليها. ولو تأملت من يشوي لحما على النار مثلا، لا، يعني ليس كل ذلك أنه يكون داخل النار، وإنما تكون النار تحته ويصله لهبها، ويكون وتنضج الطعام بذلك، بل تضع الإناء على النار والنار لا تصل إليه، ولكن حرارتها تصل، ويكون الإناء فوق النار، نسأل الله العافية. فالخلاف قريب، وصحة الأحاديث الثابتة أن أهل الجنة يدخلون النار، ويحرم الله صورهم على النار لإخراج عصاة الموحدين، وهي صريحة جدا في الدخول، أنهم يدخلونها دخولا تاما، ولكن بعد نجاتهم منها أولا، وتكون صورهم محرمة عليها، تكون عليهم بردا وسلاما. يقول أيضا: قال: ونذروا الظالمين فيها جثيا. وهذا يدل على أن الكل دخلوها داخلوها، فأخرج الله البعض وترك البعض. هذا الأمر كما ذكرنا لا ينافي أو على الأقل ليس يلزم منه الدخول الذي يغمر، وإنما يكون فوقها مرورا على الصراط، نسأل الله العافية. وفيه عرض المتعلم المسألة على العالم ليزيل له الشبهة، فحفصة رضي الله عنها احتجت بالآية، وهو الاحتجاج بالآية قوي جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو ألا أدخل النار، ففهمت هي وإن منكم إلا والدها أنه لابد أن يدخلها، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون عاقب ذلك نجاة. فهذا يدل على أنهم وإن دخلوها لم يدخلوها دخول عذاب، لم يدخلوها دخول عذاب. عن جابر بن عبد الله قال كنا يوم الحديبية 1400، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، اتفق على صحته. قال باب ذكر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يعني أنه أحد المبشرين بالجنة أيضا. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رسول الله، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما أو علمه، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر. كان يرفع صوته فوق النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، يقصد نفسه يعني. والراوي كره أن يذكر اللفظ كنت أرفع صوتي، وكان رجلا خطيبا تعود على رفع الصوت، فكان إذا تكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع صوته. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحمل الآية على نفسه مع أنها لم تنزل فيه رضي الله عنه، لكن كان هذا شأن الصحابة، يحذرون على أنفسهم من كل ما ورد من الوعيد، ولا يبرئون أنفسهم من أنهم يعني مما وقع فيه غيرهم، يخافون أن يكونوا كذلك. قال فقال كان يرفع صوته فوق النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، متفق على صحته. رضي الله عنه. ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيب عنه بالخطبة، كان حسان شاعره وكان ثابت بن قيس خطيبه، يجيب الوفود ويجيب من قد يتكلم بخطبة يجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب ذكر جليبيب رضي الله عنه، أيضا جليبيب من المبشرين بالجنة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن عليكن جليبيب، فإنه إن يدخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن، في صغره كان أثناء يعني طفولته يفعل ذلك، يبدو أنه قد كبر ولكن كان قد تعود على الدخول في بعض البيوت للإضحاك. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أله فيها حاجة أم لا، الأيم يعني من ليس لها زوج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار ذات يوم زوجني ابنتك،

ثم لا يكون أمثالنا. فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. في إسناده ضعف لا في سبب نزول الآية، لكن الجزء الثاني من المتفق عليه اللي هو لو كان الدين عند الثريا أو كان الإيمان عند الثريا. باب ذكر أهل اليمن وذكر أويس القرني رضي الله عنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. اتفق على صحابه ضعيف القلب يعني غير متكبر، وأرق أفئدة فيهم رفق ورقة على الخلق. الإيمان يمان كأن الإيمان جاء من هناك، يعني هو متوطن أصله هناك، فهو وصف لأهل اليمن أن الإيمان لا يزال في أناس منهم أو فيهم. وكذا الحكمة، قال الحكمة يمانية أراد بها الفقه كقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويروى الفقه يمان، وهذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم إياه. أضعف قلوبا وأليان أفئدة ورق أفئدة قيل هما قريبان من السواء. كرر ذكرهما لاختلاف اللفظ تأكيدا. والمراد بلين القلوب سرعة خلوص الإيمان إلى قلوبهم، ألين أو أضعف قلوبا. يقال إن الفؤاد غشاء القلب، والقلب حبته وسويداؤه، فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه. وقيل قوله الإيمان يمان أراد به أنه مكي، لأنه بدأ بمكة وأضاف إلى اليمن، لأن مكة من أرض تهامة وتهامة من أرض اليمن، فتكون مكة على هذا يمانية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك ناحية الشام، ومكة والمدينة بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة، يريد الإيمان من هذه الناحية. كما قيل سهيل اليماني لأنه يبدو من ناحية اليمن. وقيل هم الأنصار لأنهم نصروا الإيمان وهم يمانية، الأنصار يمانيون فنسب الإيمان إليهم. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في الشرق والإيمان في أهل الحجاز. قيل أراد به الأنصار. وكذلك فيما يروى مرفوعا أبد نفس الرحمن من قبل اليمن، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. الأول غلظ القلوب والجفاء في الشرق أخرجه مسلم. وقوله إن أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، نفس تنفيس الرحمن على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ضاق به الأمر، ليس النفس اللي هو تردد الهواء، فإن الله ليس بأجوف إن ربكم صمد، لكن المقصود نفس الرحمن يعني تنفيس الرحمن عن كربه، الكرب الذي أصاب المؤمنين في أوقات المحن. يأتي من قبل اليمن أناس من اليمن يؤمنون أو يكونون جنودا للحق فينصر الله بهم الدين. يقول عنا به الأنصار لأن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن المؤمنين بهم وهم يمانيون. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا، إلا أن ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث أطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. متفق على صحته. الفدادين أو الفدادين هي البقر التي يحرث عليها، وأهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار، والأكثرون إلى أنها مشددة الفدادين. قال أبو العباس هم الجمالون والبقارون والحمارون، أهل الجمال والحمير والبقر. قال أسماعيهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم، فالدادين يعني عالي الأصوات، يقعدوا يشخطوا في كل حاجة ويزعقوا في كل حاجة. قال أبو عبيدة يقال فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد على صوته، اشتد صوته أي على صوته. قال أبو عبيدة الفدادون هم المكثرون من الإبل، الذي يملك أحدهم 200 منها إلى 1000، وهم جفاة وأهل خيلاء. ومنه الحديث إن الأرض تقول للميت ربما مشيت علي فدادا، أي ذا مال كثير وذا خيلاء. وفي الجملة ذم ذلك، لأنه يشعر عن أمر الدين ويلهي عن الآخرة، فيكون معها قساوة القلب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. متفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة هنا، ها إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. الفتنة التي فتن الله بها الناس في هذا المقصود بهذا الحديث ما وقع من فتنة المسيلمة الكذاب، وما يقع أو قد وقع في أمر فتنة المدعي النبوة مسيلمة الكذاب كما ذكرنا، وفتنة التي سوف تقع من أمر الدجال، فإنه يخرج بين الشام والعراق، والله أعلم. أعلم أخرجه مسلم وأخ بخاري متفق على صحته. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الراجح في تفسير إيمان يمان مدح أهل اليمن، كل أهل اليمن المؤمنين، أن الإيمان متأصل فيهم. هل الجزية شرط للذمة؟ نعم، ولكنها ليست شرطا للعهد، يوجد عهود بدون دفع جزية. حكم الخشاف، المنفرد جائز ما لم يسكر، الخليطين ينهى عنهما لإسراع الإسكار، تمر وزبيب معا يجعل هذا وحده، ينبذ هذا وحده وينبذ هذا وحده، ثم يخلطان إذا أرادوا. بالنسبة يقول مشاعرك نحو أول جلسة من جلسات مجلس الشعب، يقول السائل رأيت النزاعات والتفرقات، شعرت بأن هذا المجلس قد فرق الشعب. يا رجل الشعب متفرق، الشعب متفرق فرقة، يعني ليس مجلس الشعب بموضع التفريق، وجود أناس يعني لهم آراء، لكن الكثرة الغالبة منتمية إلى التيار الإسلامي في الجملة. ليست دعوتنا إلى التوحد والتوحيد، نعم، ولكن هل ينال هذا الأمر؟ الأمة قد وقع فيها فرقة، لابد أن تعامل بأنواع المعالجات التي شرع الله عز وجل فيها معالجة الاختلاف. الاختلاف ده سنة كونية قدرية، شرع الله لنا أن نعالج اختلاف التضاد برد النزاع إلى الكتاب والسنة. فعندما يحسن النزاع بالأدلة يختار، عندما يحسن النزاع بالأدلة فيكون الأمر منتهيا، هذا هو الواجب. لكن هل يقبل الناس ذلك؟ اختلاف التضاد السائغ يحتمل، لأن الأدلة فيه ليست من البينات إنما هي اجتهادات، واختلاف التضاد غير السائغ يضاد البينات لابد أن يهدر، واختلاف التنوع استغل. لكن أن نظل نحلم بالتوحد وعدم التفرق، يجب أن نسعى بما ذكرنا، ولكن إذا لم يقع ذلك لا نقول فلننسحب من الحياة إذن، فهذا سوف يظل التفرق في الأمة وفي البشرية موجودا، ولا يسع أحد أن ينسحب، وإنما نصبر نجاهد نأمر المعروف ننهى عن المنكر نسعى إلى التوحد الذي شرع الله، تصفيق بعض الإخوة المنتمين المنتسبين للدعوة. والله هذه يعني من الامتحانات، ويعني وإن كان عمل التصفيق أهون الأمور التي وقعت بالأمس لكنه امتحان في الحقيقة. وقد يعني وذكرنا للإخوة أن التصفيق ليس مشروعا، وأنه ليس هناك من اللوائح ما يلزم به، ولكن هذه من الفتن. الناس تعودوا على ذلك، والإنسان كثيرا ما يخجل للأسف أن يكون على غير ما عليه الناس، والناس يتفاوتون. ويعني الحقيقة أن الإخوة أولا بفضل الله هناك عدد لم يصفق، وهناك كثيرون لم يصفقوا من الإخوة، كما أن هناك من يعني استثنى في قسمه وهناك من لم يستثني. فهذه امتحانات والله، وكل يحاسبه ربه عز وجل. طب ما يستنكر اللي بيقولوا انه يخالف ويتفلق، يعني بيقول لك هنحذفها من مطبطه، يحذفوها من مطبطه، يقطع عليه الميكروفون. هو احنا بندور على الميكروفون؟ احنا الواجب عليهم كان ان هم يستثنوا، لان ازاي ما يحلف على على احترام ما يخالف شرع الله؟ والقانون مليان مخالفات، والدستور فيه مخالفات، الدستور الحاكم. وهي ما كان بقى، فالواجب هم تأولوا كما ذكرت لكم بالأمس، تأولوا فتاوى بعض المشايخ قالوا إن، والمشايخ لم ينتبهوا إلى صيغة القسم في الحقيقة، بعض المشايخ اللي أفتوا بذلك ونقل إليهم يعني خطأ أننا وافقنا على هذا وليس كذلك. فنحن يعني المشايخ هناك فتاوى مكتوبة بأنه يقول أنه يلزم أن يقول فيما لا يخالف الشريعة. هم تأولوا أن المادة الثانية تقضي على كل ما يخالف الشريعة، وأنه ينوي القوانين التي سوف تسن والتي لن يكون فيها مخالفة، لكن الحقيقة صيغة القسم مخالفة. في الحقيقة ما زالت القوانين لم تغير بعد، بقالها 30 سنة ما تبقاش بطلة لغاية ما يبطلها مجلس الشعب عندهم، والقانون لسه ما أبطلش. المهم ان احنا بنتكلم بقول في تأويل، في تأويل على اي الاحوال، اللي يقول لازم نستنكر استنكر يا سيدي. التأويل يمنع من التكفير وقد يمنع من التأثيم. ايه ده الحداد؟ احنا قلنا الاخوة قاموا يدعوا، والاخوة قاموا دعوا، ما قاموش ما قاموش حداد، وحتى الراجل ما قالش حداد على فكرة. احنا انا حقيقة عندما قالوا في المرة كان في اجتماع في المنطقة الشمالية وكانوا قالوا نوقف حدادا، انا ما وقفت ولا الشيخ سعيد وقف، ما امتنعنا من ذلك. وهذه الامور كلها تمر، هو الناس تعتبر بشيء من ذلك. ليس كل من قتل شهيدا، يعني نحن لا شك أن هناك بعض الشهداء ونحن نتكلم عنهم، من قتل مظلوما لنصرة الدين فهذا من الشهداء، ونحن نتكلم عن هؤلاء. احنا قلنا ان كل من قتل شهيد، انما من قتل وكانت نيته الى كلمة الله عز وجل ونصرة الدين وخرج لرفع الظلم عن المظلومين وقتل مظلوما يرجى ان يكون شهيدا، ونحن نتكلم عن هؤلاء فقط. هو حر بقى، كل يحاسب على نفسه. رئيس الجلسة يدعوه لزارة إسرائيل، فهم دعوا أنور السادات قبل كده، كل واحد يفعل ما يخلصه من الله. العبرة إن احنا نعمل لله عز وجل. وعطفا على ما قاله على موضوع إسرائيل، من زار إسرائيل لزيارة الميت بطريقة أو أخرى كفى عنه يوم ما. أنا لا أحب، أنا لا أحب أن يذهب أحد إلى المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لأجل أنه يوهم الناس أن الوصول إليه سهل. هم يأذنون للغريب ولا يأذنون لأهل البلد، ليوهموا المسلمين أنه ليس هناك قضية. وحقيقة الأمر أنهم يمنعون الذين يعمرون المسجد الأقصى بجواره، لو بقيت بجواره لمنعوك. أنا أقول الفرصة في أن يذهب بعض من ليس مصريا أو عربيا أو حتى مصري يمكن أن يؤذن له طالما في عهدة سلام، ولكنها تضعف قضية الشعور بأن المسجد الأقصى يسير. وثم كما ذكرنا بردود مرضيعة كما كان حدنا قبل هذا، فهل هذه مبالغة مني تمي هذا اليوم؟ إذن إن شاء الله أظنكم تجدون في الأهرام اليوم أو غدا على الأكثر أننا لسنا نحتفل بهذا اليوم، فإنما ننزل الأغراض يعني مطالبة باستمرار الثورة، بتحقيق أغراضها، بعدالة المطالب، ب يعني استمرار المطالب العادلة، يعني مش استمرار الثورة يعني استمرار الحالة الثورية والفوضى، لكن مقصود استمرار المطالب العادلة لحماية البلد في المقام الأول. علمنا أن المشاركة في الأحزاب تحل خلاف بين أهل العلم، فماذا علي بعد الذي ذكرته؟ أن أخذ برأي العلماء الذين يرون هذا الرأي بعد المشاركة مع استمرار في باقي الأمور مع الدعوة. هل هذا نعم شيخنا الأفضل؟ حقيقة أنت أخذت الرأي النادر القليل، وعلى أي الأحوال إن كنت تساهم في نصرة الدين فلا تنكر على غيرك. نحن إنما ننكر على من يحارب الفكرة، نحن ننكر على من ينكر في مسألة أكثر أهل العلم على المشروعية لنصرة الإسلام. فالعجب ممن ينتقد، وبعدين الانتقادات في وجود مخالفات، طب ما نصحح المخالفات واحنا متوقع ان دول معصومين. كما ذكرت امتحان وفتنة، ومنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، وعلينا ان نبلغهم ونأمرهم وننهاهم ونتوقع ان يخطئوا وندعوهم الى التوبة. وانا ارسلت للإخوة الذين لم يستثنوا ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يكفروا عن يمينهم هذا. درس غدا موجود إن شاء الله. شاب محبوس عندما يقوم صلاة الفجر يجد نفسه جنبا والماء بارد جدا، إن كان يخشى على نفسه المرض جاز أن يتأمل. مركب درس بفلوس حرام وليس معه مال حلال، يبقى إذن هو دين في ذمته، ما أن يجد ينفقه في مصالح المسلمين أو يرده إلى أصحابه. وإذا كان هو عارف من صحابه يروح يسمحهم من الآن، ده إذا كان يقول في السجن حبوس. إذا كان يستطيع تسخين الماء في السجن، وهذا ممكن في بعض الأماكن وفي بعضها قد يصعب، إذا كان يستطيع تسخين الماء لازمه تسخين الماء. إخوته يفعلون بعض المعاصي كبائر وأنا أخالطهم في معيشة، إذا رأيتهم يفعلونها أنكر عليهم تنجو من العقوبة العامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.